شأنه أحمده ربي تعظيما لشأنه وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبة الإيمان، عامة الناس حمى ارتفاع الصرف وغلاء الأسعار، فخاف كثيرون أن يصيبهم الفقر أو أن ينزل بدارهم. أصبح كثير من الناس هم الفقر يؤرقهم في ليلهم ويغمهم في يومهم، فهم بين غم وهم وذل. أخي المبارك، لأي شيء تخشى الفقر؟ أوقعت في سبب من أسبابه فأصبحت تخشاه؟ استعرض شريط حياتك وتاريخ ذكرياتك، ودعني أعرض عليك أسباب الفقر التي أخبرنا عنها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت وقعت في واحد منها فأبشر بالفقر بين عينيك، وإلا فلأي شيء تخاف وأنت ممن أمنك الله من أن يصيبك الفقر والحاجة؟ أخي المبارك، استعرض شريط حياتك وتاريخ ذكرياتك. أتذكر يوما من الأيام جاءك سائل فمد إليك يد مسألة وكان جيبك عامر بالمال، فرددته وطردته وما أعطيته أو أغنيته؟ أتذكر هذه الحادثة؟ هل حصلت لك يوما من الأيام؟ إذن حقك لك أن تخشى الفقر وأن تخاف من الفقر. ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه. اسمعوا يا أصحاب النعم التي ما زالت مسبغة وتخشون من زوالها: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه وجعل حاجات الناس إليه فتبرم، أي تضجر، إلا عرض تلك النعمة للزوال. من حقك أن تخشى الفقر، لأن الله أغناك وجعل حق الفقراء في مالك فحبستهم حقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يملوهم فإن ملوهم سلب الله النعمة منهم فجعلها في غيرهم. أفعلت هذا يوما من الأيام؟ أغناك الله وأفقر عباده وأحوجهم إليك فتبرمت؟ لأجل هذا أصبحت اليوم تخشى من الفقر. تقول المرأة: طرق الباب سائل فنظرت ثم جاءت لزوجها قالت: إن سائل بالباب يسألنا كسرة من طعام، فقام فسبه وطرده. ودارت الأيام وافتقر الزوج الغني وتطلقت منه زوجته، ثم شاء الله أن تتزوج برجل غني وجاءهم سائل فطرق الباب، خرجت فنظرت ثم جاءت تبكي. قال لها: ما الذي يبكيك؟ قالت: السائل الذي عند الباب هو زوجي الأول. فقال لها: وأنا السائل الأول الذي طرده. لا إله إلا الله، كم يغير الله سبحانه وتعالى نعمة أنعمها على قوم يوم أن وقعوا في أسباب تغييرها وزوالها. أيها الأخ الكريم، لأي شيء أنت تخشى الفقر ولم تقع في شيء من هذا؟ إذن لماذا تخاف؟ استعرض شريط حياتك وتاريخ ذكرياتك، لعلك فتحت باب مسألة ففتح الله عليك باب فاقة. أتذكر يوما من الأيام نزلت عليك فاقة، فذهبت تسأل الناس وتتكفف الغنى من الناس ونسيت رب الناس؟ إذن اسمع، ما الذي سيحصل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، لم تسد فاقته. أبشر يا من وثقت بالناس وتركت رب الناس، ها أنت اليوم ترى فقرا لا يسده لك أحد، والسبب أنك ما توكلت على الواحد الأحد. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له بفرج عاجل أو آجل. إنها ثقة بالله. اليوم اتجه الناس يمنة واتجه الناس يسرة، وأنت أغلقت بابك وأظلم عليك ليلك، وقمت تشتكي وتبكي إلى ربك: يا الله يا الله يا الله. أبشر بفرج عاجل أو آجل. إذا ارتفع صرفهم أو زادت أسعارهم فقل: يا الله التجئ إلي. ماذا أقول؟ أعلمك ماذا تقول؟ لا، تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنزا له في الجنة. انظر هذه الكلمة، كنز في الجنة، فما كيف لا تكون كنزا في الدنيا. يقول مكثور راوي هذا الحديث: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من أبواب الضر أدناهن الفقر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه. قلها وأنت واثق أن الله لن يفتح عليك باب فقر وقد اتجهت إليه بالسؤال. أين الثقة بالله؟ لو يهرب ابن آدم من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدرك أجله. أين الثقة بالله؟ أتدري أن الله لما ذكر كثيرا من الحقائق في القرآن أقسم بمخلوقاته، فلما جاء ذكر الرزق أقسمت بمن يا ربي؟ اسمع، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم جاء القسم، لكن أقسم بمن ربي؟ فورب السماء والأرض، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم ربي بذاته العلية أنها هذه الحقيقة، أن رزقك عليه مثل ما أنك تنطق. ويقف العلماء ويقف المفسرون لأي شيء ذكر ربي حاسة النطق مع ذكر الرزق، ويتأمل المتأمل فإذا أقوى اليقينيات هي المحسوسات التي تدرك بالحواس الخمس، وأوضح حاسة من الحواس الخمس هي حاسة النطق. ما فهمت كيف ذلك؟ اسمع رعاك الله، لو أن رجلا الآن ينظر إليك، والله قد ما تعلم أنه ضعيف البصر، لو أن رجلا الآن يسمع إليك، والله قد لا تشعر أنه ضعيف السمع، لو أن رجلا أمامك، والله قد ما تنتبه أنه عديم حاسة الشم، لا يكاد يشم شيئا ولا تعلم، لكن ما إن يتكلم حتى تتضح لك حاسة النطق واضحة، إن كان فصيحا أو إن كان يعي في بعض الحروف أو بعض الكلمات. فأوضح حاسة من الحواس الخمس هي حاسة النطق، ولكي توقن أن رزقك أوضح ما يكون من اليقينيات، قال ربي سبحانه: مثل ما أنكم تنطقون. لعلك لم تثق بالله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير سبحانه. ثق بالله، وكلها الله رب العالمين، وأبشر بالخير. في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال إبليس لله رب العالمين، اسمعوا ما قالت إبليس، ماذا يقول لله؟ قال إبليس: يا ربي، يا ربي، كل خلقك بينت رزقه ففيما رزقي. إبليس الذي قال له الله: فاخرج منها فإنك رجيم، يقول: يا ربي، كل خلقك بينت رزقه ففيما رزقي. فقال له الله: رزقك فيما لم يذكر اسمي عليه، رزقك فيما لم يذكر اسمي عليه. حتى إبليس سأل الله له رزقه وضمن الله له رزقه، فمن أي شيء تخاف؟ ترك زوجه في جبال فاران، ترك معهم جراب من تمر وقراب من ماء، أي شيء يصنع هذا؟ انطلقت وراءه، ما استطاعت تدركه، أخذ يذهب عنها، نادته: يا إبراهيم، يا إبراهيم، ما رد عليها بشيء. نادته: الله أمرك بهذا؟ فقال ولم يلتفت: الله أمرني بهذا. فرجعت وهي تقول: إذن لن يضيعنا امرأة في واد غير ذي زرع. أكلت طعامها، شربت ماءها، أرضعت ولدها، نفذ الذي في يدها، أصبحت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن رزق. سمعت صوتا: أغث إن كان عندك غواث. قال: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. قال: فلمن ترككم؟ قالت: وكلنا إلى الله. فقال الملك: وكلكم إلى كاف. وأمر الملك فضرب بطرف جناحه تحت قدم الصبي، فخرجت خير ماء في العالم، طعام طعم وشفاء سقم. يا أمة إسماعيل، هذا شرابكم، وهذا طعامكم، وهذا دواؤكم، ها هنا بيت يبنيه هذا الغلام وأبوه، يأتيه الناس من كل العالم، يجبى إليه ثمرات كل شيء في هذا العالم. أيها الأخ الكريم، من أي شيء أصبحت اليوم تخاف من الفقر؟ هل هناك سبب مقنك؟ هل وقعت في شيء مما نهاك عنه رسولك صلى الله عليه وسلم فأصبحت اليوم توسوس ولا تنام ولا تهتم وتغتم ولا ترتاح؟ اسمع، لعلك لم تحسن عبادة الله، لعل هذا السبب اليوم الذي جعلك تخشى الفقر. ما أطعته؟ ما صليت لوجهه؟ ما صمت شهره؟ ما قمت بأمره؟ قل لي بالله عليك ما السبب. أما إن كنت فعلت ذلك فمن حقك أن تخشى الفقر، بل هو ملازم لك يا من ابتعدت عن عبادة الله عز وجل. اسمع للحديث القدسي، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. طيب، هذا أمان يا ربي لكل من عبدك من الناس، أمان من الفقر ووعد بالغنى، لكن ماذا يا ربي عمن لم يفعل ذلك؟ هل يحق له هذه الأيام أن يخاف؟ قال: وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ترى يشتغل الليل والنهار مشغول بالشغل وفقره بين عينيه، ما يستطيع يطعم أهله وأولاده، ترك عبادة ربه سبحانه وتعالى فخشي الفقر وخاف منه. انتبه، هذه النعم تقر بالشكر وتفر بالكفر. إياك أن تترك عبادة الله. أعبدته؟ أبشر ولا تخف، أنت في أمان، أنت في أمان. لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن أي شيء تخشى؟ المصيبة إذا عصيته بنعمه. أتذكر يوم من الأيام وسع الله عليك في النعم، ففاض عليك من المال، فصرفت المال في ما يغضب الله؟ إذن اعذرني، حق عليك إن لم تتب أن تخشى الفقر، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جاء سائل إلى علي بن أبي طالب كما روت كتب الأخبار رضي الله تعالى وأرضاه، وعلي على بغلته، فسأله أن يعطيه شيء من المال، فنزل علي رضي الله تعالى عنه، ربط خطام البغلة ودخل بيته، فأتاه بدرهمين. فلما دخل علي رضي الله تعالى عنه وإذا بهذا السائل يحل الخطام ويسرقه ويذهب به، لو ذهب بالبغلة لعلم الناس أنه أخذ بغلة أمير المؤمنين. أخذ الخطام، خرج علي ما وجد السائل، ركب على البغلة ما وجد الخطام، دعا غلامه، دعاه، أعطاه الدرهمين وقال: اذهب واشتري لنا خطاما من السوق. ذهب الغلام، وجد السائل يبيع الخطام، فأعطاه الدرهمين واشترى منه الخطام، ثم ذهب به لعلي بن أبي طالب، رأى علي الخطام بغلته فقال: سبحان الله، كان رزقه لكنه تعجل فأخذه بمعصية الله. لا تستبطئوا رزق الله فتطلبوه بما حرم الله، فإن رزق الله لا يؤتى بمعصيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، أختم وأقول: أين تجد الغنى؟ بعضنا توجه شرقية وبعضنا يمم غربية، لكن أين الغنى؟ من الذي يدلنا على الغنى؟ اسمع لرسولك صلى الله عليه وسلم يعلم علماء الاقتصاد وأرباب السياسة وأهل الأموال أين الغنى؟ لا والله، تدري أين الغنى يا أبا ذر؟ أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم. يا أبا ذر، أترى أن قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم. قال يا أبا ذر، إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. ها هنا ابحث عن الغنى، والله لو لك أموال قارون وجعل الله الفقر في قلبك، والله ما شعرت يوما من الأيام أنك غنيا. تريد الغنى؟ تريد من هذا المجلس تكون أغنى أغنياء الدنيا؟ إذن اسمعها من رسولك عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس. تريد الغنى؟ اجعل همك هم الدين، هم نصرة دين الله، هم نشر الأخلاق الفاضلة في المجتمع، هم تربية أولادنا على الكتاب والسنة، هم دعوة الناس للخير ونهيهم عن المنكر، هم الإحسان للمساكين. من جعل همه هم الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل همه هم الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وجعل الله سبحانه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهمنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا. اللهم أغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا، وبارك لنا في أموالنا وثرواتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم جنبنا فقرا مدقعا وغنا مطغيا، وألزمنا القصد في الغنى والفقر. والله تعالى ربي أعلى وأعلم.